فعلى الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف، لأنه يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. وقوله يترقب يقول المؤلف ينتظر ما يناله من جهة القتيل، نعم، لأن هذا القتل إجرام، يكون الإنسان يقتل شخصا في بلد يعتبر هؤلاء الشيعة شيعة موسى عليه الصلاة والسلام يعتبرون مستضعفين، لا بد أن نخاف، وهذا الخوف من طبيعة البشر وليس خوف عبادة. الخوف نوعا، خوف عبادة يقتضي التقرب إلى المخوف والتزام طاعته وما أشبه ذلك، وخوف طبيعي مما يخاف منه، فالثاني لا بأس به لأنه من طبيعة البشر، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. إنما ذلك من الشيطان وخوف أولئك فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي فإذا الذي، إذا فجائية يعني فاجأه في الصباح وهو خائف أن يترقب، خائف أن يترقب، فاجأه أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس اليوم يستصرخه. والاستصراخ معناه طلب الإنقاذ من الشدة، طلب عن الروح. فهنا عندنا استغاث واستنصر واستصرخ، أي من أبلغ؟ أبلغ من استصراخ استصرخه. والاستنصار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة، لأنه قال فاستغاثه ثم قال فإذا الذي استنصره، فظاهره أن الاستغاثة والاستنصار معنى واحد، ولكن في الحقيقة الاستنصار أعم، لأنك قد تستنصر الإنسان لينصرك وإن لم تكن في شدة، والاستغاثة أخص، إلا أنه الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب الاستنصار. يستصرخه قال يستغيث به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، قال له لمن؟ لإسرائيل الذي استنصره. وزعم بعض المفسرين أن الضمير في له يعود إلى القبطي، وأن القبطية وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب القبطي وقال له إنك لغوي مبين، ولكن هذا بعيد من السياق، بس هذا ما الضمير في له يعود إلى إسرائيلي الذي استنصره. إنك لغوي مبين، بين الغواية بما فعلته أمس واليوم، غوي على وزن فعيل بمعنى فاعل، أو على أنها صفة مشبهة، والغوي ضد المرشد وهو الذي يتصرف على وجه الإساءة. قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والرشد معناه معروف أنه إحسان التصرف، وعلى هذا فيكون الغي سوء التصرف. فما نرى إنك لغوي أي ذو هواية وهي سوء التصرف، وقوله مبين أي بينها. ووجه ذلك، وجه سوء التصرف، أن أمس القريب كان يتخاصم مع قبطي، واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم أيضا مع قبطي آخر، وإنه صح مشاكل، فلهذا قال له إنك لغوي مبين. يمكن لو بقي اليوم الثالث والرابع كل يوم يسوي مشكلة، فلهذا قال إنك لغوي مبين

بالأخبار، علم بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أو استنتج من هذه القصة أن هو الذي قتل القبطية بالأمس، فبهذا قال أتريد أن تقتلني لأن قبطي مثل ما قتلت القبطية بالأمس. نعم إيش؟ قال موسى إن فرعون يعني استنجد من سرقة القبطي الذي قتل القبطي بالدم هو الإسرائيل والمصري، موسى قال إن فرعون لكن ماذا قال أن تقتلني هذا موسى؟ نعم هو يستنتج شعره، لكن مما تهيأ موسى للقتل وهذا قد استصرخه، علم من يقتله موسى وأن هذا استصرخه مما استصرخه بالأمس فحصل القتل. ما يحتمل أن اللي أخبر الإسرائيلي أخبر يمكن لما أخبر قبل ما يأتي أو لما رأى موسى قال إنه سيقتل كما قتل نفسه بسببه. على كل حال هذا مو موجود في القرآن أن الإسرائيلي أخبر القبطي بأن موسى سيقتل أو تهدده بذلك، هذا مو موجود، لكن الذي ممكن هو الاستنباط. هم لما قال انه انك لغوي مبين علم ان هناك شيء سابق، هم يلقب علم ان هناك شيئا سابقا لهذا الاسرائيلي، والقضيه مشتهره والمعروف في العداوه الاقباط هم الاسرائيليون، وكون هذا الاسرائيلي يستعيذ موسى وموسى يتهيا للقتل استنتج القبط من ذلك ان الذي قتله ان الذي قتل الرجل القبط بالامس هو موسى، وأن القضية مشابهة لقضية اليوم. نعم شيخ، لا مناسبة من دون إنك لغوي مبين ثم تهيب اليقين، لأن مقتضى إنك لغوي مبين أن لا يجيبه إلى طريق واستغاثة. هو على كل حال من شيعته وهلامه وإن كان يعين كما يجي الآن لو تشوف أحد من أقاربك أو من أصحابك عمل مشكلة ثم عملها في اليوم الثاني تلومه مع ذلك تنصر يلومه وهو ينصره، ما هذا فيلومه وينصره، ولهذا دائما يقول هذا الولد أشقانا أتعبنا وهو رحمة السلطات يشفع له وهو يلومه أو يجيبه. الأمر الأول أن الضمير يعود على أقل مذكور، هذا قاعدة اللغة العربية، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال، قال من أريد أن ينقش به أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. والأمر الثاني في قول أتريد أن تقتلني مما يؤيد أن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس والله يقول فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، أراد أن يبطش وقال أتريد أن تقتلني، فإرادة القتل ما توجهت إلى إسرائيل أصلا، القرآن يدل على أن إرادة القتل توجهت إلى من؟ إلى القتل، فقال القتل هذا الكلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، قال إن ما إيش معنى إن ما؟ يعني أن إن بمعنى ما فهي نافية، وقلت تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، الجبار معناه المتعارف المترفع على غيره، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى ويوصف به غيره، ولكنه من أسماء الله له ثلاثة معاني، الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاثة معاني، أحدهما المتعارض وذو القوة والبطش، والثاني بالعكس الجبار الذي يجبر الكثير ويرحمه ويعطف عليه، والثالث يقول المقيم في النورية وله مسمى ثالث وهو العلوم،

ثم ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما يعني تلودان غنمكما عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فقارهما ثم تولى إلى السجن فقال ربي إني لما أنزلت ببيت من خير فقير أو ذو الرقبة لما نقص فيه ولا فهم فائدة قوله فسقى لهما مانا نب ولا هي جلت لهم في الماء من البحر لأغنانهما إذا لهما أو من أجلهما، وليس معنى من سقى المرأتين لكن سقى غنمهما من أجلهما، اللون هنا للتعليل وليس للتعبية. قوله إلى الظل، من رب الظل؟ قوله أيضا الجبل أو أكمل الراجح عليها كل شيء. وقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لماذا لم تتعدد إلى والله يقول عن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كان هذا الشجر، كان هذا الطرف الشجر، أما هنا كأنه فقر وسيلة سبيلا لله. وإذا فقر الله عدي بإله، وإذا أضيف إلى الشيء المحتاج إليه عدي بالله، فقال أنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه، لأن المال ما يبلغ، ليس مبلغ غاياته المفتقرين، وإنما فيه زوال فقر، وأما الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غاية المفتقرين. طيب قول فقير من خير فقير، لماذا نؤتى إبراهيم خير من جر ونؤتى الرحمة؟ ليش؟ ليس معك الله ولكنه وصف الموسى، لكنه ايش؟ هل من الاعراب؟ خبر اي شيء؟ خبر ام. طيب قوله فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ايش ماذا تمشي من الاعراب يا غانم؟ ماذا تمشي من الاعراب؟ فلسطين في مليك لسانه ولكن صديقي أقول فأعلم. طيب من يعرفه؟ منين؟ فجاءت إحداهما تمشي على استفهام، فأعلمهم بماجم الحال ومن إحداهما. طيب وقوله على استحياء تمشي ولا على استحياء؟ تمشي. وقوله على استحياء شنو من الأعراب؟ حامي وجاءت إحداهما تمشي على استحياء ناجم الحال، الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع، ما تجي من الاسم. لا من يعرف؟ لا من فاعل من فاعل يعني الضمير المستتر في تمشي، تمشي حال كونها على استحياء. طيب أيهما الاستجاعة كبيرة في الاستجاعة؟ حداها القرآن ما دل استحياءهما الكبيرة أو الصغيرة، الله أعلم. نعم، يستفاد من الآية الكريمة أولا رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما. ثانيا استفاد منها توقي الأمور الضارة